بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك 20 من شهر رمضان للعام 36 بعد 104 وألف، نرحب بفضيلة شيخنا أبي يوسف مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة بعنوان واجعلنا للمتقين إماما، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن إلى أعطي شكر، وإلى ابتلي صبر، وإلى أذنب استغفر، فإن هؤلاء الساعات عنوان سعادة المرء. وهذا اللقاء كما سمعتم تأليفه وعنوانه، أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا، وأن يجزي خير الجزاء من كان سببا فيه وفي إيصال هذا الخير إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكما سمعتم، فإن عنوان هذه الكلمة تحت قوله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما، وهذا من الدعاء الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به عن عباده المؤمنين في آخر سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وسأقف عند هذه الآية وقفات، ثم نرجع بعد ذلك إلى الكلام على صلب الموضوع وهو الإمامة في الدين. الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبر عن المؤمنين وعن نزولهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يتكلون على أنفسهم في طلب المقامات العالية، لأن الله جل جلاله هو الذي يصطفي ويهتدي ويختار، كما قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهم يعلمون ان الامور كلها بيده، وبذلك يسالون الله سبحانه وتعالى. وهذا ما اثرهم الله جل وعلا به في هذه الايه وجعلنا. فالعبد مهما كان ذكيا، مهما كان غنيا، مهما كان نسيبا، لا يوصله ذلك الا مقامات رضا الله جل جلاله، فلا بد وان ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وان يعلم ان الفضل كله من الله جل جلاله. فاما بقوله سبحانه يرضى الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، فالرفعه والاستبداء بيد الله سبحانه وتعالى. التقدم الى الامامه بالدين من الله جل وعلا، فلا يملك العبد لنفسه ولا من نفسه شيئا، ايا كان اجتهاده وايا كان ضربه لذلك. وقوله جل وعلا هنا وجعلنا للمتقين، وجعلنا يا ربنا للمتقين، للمتقين والمتقون هم الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى واعتصموا من عذابه جل وعلا بتقواه، كما انهم اعتصموا من الفتن ايضا به التقوى. والتقوى منزلة عظيمة، لا بد للعبد ان يحرص على اهلها وعلى ان يكون مع اهلها. ولهذا جاء في اثر مطرف بن عبد الله عند ابن ابي شيبه وغيره انه قال: التقوى العمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى ايها الاخوه بمثابه الامام الذي يمسك العبد والخطام الذي يختمه حتى لا يتجاسر على سخط الله وغضبه، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: التقي منجم لا يفعل كل ما يريد. وصاحب التقوى قد الزمته التقوى، وكذلك التقوى حاملة للعبد على ترك مواطن السعد في المباحات، كما قال عروة بن الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما زالت التقوى في المتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. ولا يمكن للعبد ان يكون اماما يقتدي به ويقتدي به المتقون حتى يكون تابعا يقتدي بالائمه، ومن لم يقتدي بالائمه ويقتدي بالمتقين لا يقتدي به المتقون، فلا يكون اماما للمتقين ممن يقتدي ويقتدي بالمتقين. وهذه الصفة صفة عظيمة، والله جل وعلا أمرنا بأن ندعوه بهذا الدعاء ونحن إلى فضل هذا الدعاء لأمر إمارة قد تكون في حق وقد تكون في باطل، وقد تكون في إيمان وقد تكون في كفر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن الإمامة في كله: فقاتلوا أئمة الكفر. كما أنه جعل للمتقين إماما وجعل للمؤمنين أئمة، كذلك جعل للكفار والفجار والضربة أئمة أيضا. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ولهذا أيضا قال عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة ويقدم على أن يتقدم. والإمام هو المتقدم على قومه، وإمام الكفر كما يقول الحافظ ابن القيم هو الداعي إليه أو المبتدأ فيه. وهكذا أيضا يكون من بعض العموم إماما لأصحابه، كما قال محمد بن خاقان: سمعت ابن المبارك رحمه الله يقول في اخر خطبه خرج، فقلنا له اوصنا، فقال: لا تتخذوا الراي اماما. والله جل وعلا جعل المتقين ائمه، جعل لهم ائمه، وكذلك جعل الامامه في هذا الدين مشروطه بشروط من شروطه بيانها. فالإمام هو الذي يتبعه غيره، يقتدي به غيره. وأول ما قيلت عليه هذه الآية أن الإمام للمتقين لا يكون إماما حتى يأتم هو بالمتقين، فمن اهتم بالباطل وأهله أو اهتم بأهل الكفر أو بالفلاسفة أو بالطلاب أو بالمتبعة، فإن مثل هذا لا يكون إماما للمتقين. ولهذا يتفق في الخلق ما رفعه الإمام ابن القيم وعلق عليه بكل صرامة رحمه الله وإياه من قول مجاهد رحمه الله أنه قال في تفسير قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال مجاهد: اجعلنا مقنين بالمتقين مقتدين بهم. هذا قول مجاهد. انظر الى ما سيقوله ابن القيم وأن رأي الآية: واجعلنا للمتقين إماما. لكن مجاهد تجرب نفسه الذي قال فيه سفيان بن سعيد بالقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. أبو الحجاج رحمه الله إمام من أئمة التابعين، وقد قال عرفت المسلم على ابن عباس ثلاث عربات أوقفه عند كل آية. مجاهد يقول: اجعلنا مقتدين بالمتقين مقتدين بهم. قال الحافظ ابن القيم: واشمل هذا التفسير على من لم يعرف قطع حفظ السلف وعمق علمه. وقال: يجب ان تكون الايه على هذا على هذا القول من باب المطلوب على تقدير واجعل المتقين لنا ائمه. ومعاذ الله ان يكون شرك مقلوبا على وجهه. وهذا من كلام سيدنا مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنزه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو ابتداءهم بالسلف المتقين من قبله، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعده. وهذا من أصل الفهم بالقرآن والقدر، ليس من باب قلبه شيئا، فمن اهتم بأهل السنة قبله اهتم به من بعده وهما. انتهى كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله. فلا بد ان يكون الامام للمتقين قد اهتم بمن قبله من المتقين. فمن لم يهتم بالصلف اصحاب القرون الثلاثه المفضله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعين من بعدهم وأتباعهم إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها، كيف يكون إماما للمتقين الذين يكونون من بعدهم؟ فمن اهتم بالمعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية أو الصوفية أو الشيعة، كيف يكون إماما لأهل السنة؟ وكيف يكون مقدما عند أهل السنة؟ وكيف يكون أهل السنة آخرين بقوله ومتبعين له؟ هذا لا يمكن أن يكون. فمدار هذه الآية على ذهب للمتقين. كيف تكون إماما للمتقين وأنت لم تقتدي بالمتقين؟ ولهذا نوه الله سبحانه وتعالى بهذا في مواضع من القرآن. فإن الله جل وعلا لما ذكر طائفة من أنبيائه ورسله في سورة الأنعام قال جل جلاله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فإن الرب جل جلاله قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا هو ما تدور عليه فهم هذه الآية. من أراد أن يكون إماما في الدين فلا بد أن يكون متبعا للسلف العظيم، وإلا فإنه سيتبع الفلاسفة والمتكلمين وسائر أشعار الذرة ثم يريد أن يكون مقدما عند أهل السنة. ولهذا الرب جل وعلا جعل إبراهيم أمة يعني إماما اجتمعت فيه خصال الخير، فهو أمة مجتمعة فيه خصال الخير عليه الصلاة والسلام، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه بالتبع. ولمعاني الأمة الإمام. والمفسرون فسروا قوله تعالى: كان أمة لأنه كان إماما، ولكن لما كان اختصار الأمة فيه عطى بالأمة عنه، كان أمة قانتا لله حنيفا، كما أن لفظة الإمام تطلق على الواحد وعلى الأكثر. وجعلنا للمتقين إماما يأتم بنا المتقون كما اتممنا نحن بالمتقين. فإبراهيم كان مقدما مأمورا ومأمورا من بعده بإهتمام به، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنه: إني جاعلك للناس إماما. وقال سبحانه وتعالى عن الأنبياء أيضا أما ذكرهم في سورة الأنبياء ذكر طائفة منهم، قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. فهؤلاء هم الذين يهتم بهم ويهتدى بهم. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهم الأئمة الذين استلموا هذا الدين ظاهرا وباطنا. وليست الإمامة مختصة بالأنبياء كما هو معلوم، فإن الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام كما في الآية المتقدمة: وإقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال الله في إبراهيم في منظور هذه الآيات: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل الإمامة للمتقين في الظالمين أتباع الهوى. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: إنه جعله إماما للناس، وأما الظالم من ذريته لا ينال رتبة الإمام، والظالم هو المشرك. وأخبر سبحانه أن عهده بالإمامة لا ينال من أشرك به. ثم أيضا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: لا ينال عهد الظالمين. قال ابن القيم رحمه الله: إن متبع الهوى ليس أهلا أن يطاع ولا يكون إماما ولا متبوعا، فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمام ونهى عن طاعته. أما عزله فإن الله سبحانه وتعالى قال لخليله إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين، أي لا ينال عهدي للإمامة ظالما. وكل من اتبع هواه فهو ظالم، كما قال الله تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وأما النهي عن طاعته فلقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظر إلى صفات الإمام، أن الله جل وعلا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون. فمن كان على الضلالة أو يضل الناس لا يكون إماما بأمرنا. فمن هدى الناس أو زعم أنه يهدي الناس بغير أمر الله سبحانه وتعالى وبغير ما أمر الله جل جلاله به، وإنما يسلمه نظاما أو جماعة أو حزبا أو جمعية، ثم يقول: لا هدى للمسالك باتباعها، فقد خالف أمر الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكون الهداية من أمر، لأن جعلناهم أئمة. كيف يكونون أئمة؟ يهدون بأمرنا. ومع هدايتهم بأمر الله جل جلاله قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. إن لا يكون إماما مقدما بالدين من كان عاملا بالسيئات معروفا بها مجاهرا بها، ولا يكون إماما للمتقين من كان هذا حال، وإنما يكون إماما لهم من كان سائلا بالخيرات او حين اليهم في الى الخيرات. ولهذا يقول كان بعض السلف يقول لا يكون اماما في العلم من اخذ بالشاذ من العلم. واقول ايضا لا يكون اماما في العلم من اخذ بالشاذ من العلم. فلم يظهر الا في صوره الباطل ومؤيدا للباطل وعاملا بانواع من الباطل. فمن اراد ان يكون اماما فليبحث عن الخير الذي امر الله سبحانه وتعالى به. وانظر الى ما اخبر الله جل وعلا به عن ابراهيم: ان ابراهيم كان امته ما امامته رابطه لله سبحانه وتعالى حبيبا، اي مقبلا على التوحيد مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه. فالشكر ولازم، فقد لازم ابراهيم الشكر لله ان سبقت هداه الى صراط مستقيم واهديناه الدنيا حسنه وانه بالاخره لمن الصالحين. ومن اعظم صفات الامامه للدين او الامام للدين ان الله سبحانه وتعالى جعل الامامه للدين يا العلم. ولهذا لما يبقوا امر العلم انتصار العلماء وضلال العلماء انهم ائمه حتى قال الامام العزوري رحمه الله: وهذا النعت ونقره في القران يدل على قول العلماء وان الله عز وجل جعلهم ائمه من خلق يقتدون به. يقتدون العلم مشروطا في امامه الدين، يكون الامام عالما طالبا للعلم عالما بما يعمل وعاملا بما يعمل. هذه هي صفة الإمام الذي يهدي الناس. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله يجب الله مقتدر، لأنهم يهتدون بما قال. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إلا معاذ كان أمة قائما لله حنيفا. فقال له فرقة بن ربه: إن إبراهيم يعني ربه أن ابن مسعود أخطأ بالآية فأعادها. ثم قال يعني أعاد ابن مسعود: إلا معاذ كان أمة قائما لله حنيفا. فعاد ثم قال: ان الامه معلم الخير والطالب المطير، وان معاذ رضي الله عنه كان كذلك. تاملوا الى ان الامامه في اهل العلم في المقدمين. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عبد العاص المتفق عليه المشهور: ان الله لا ينزل العلم كتابا يستجره من صدور الكتاب ولكن بفضل العلماء حتى اذا لم يبقى عالما. فقال: لم يبقى عالما اخذ الناس رؤوسا جهالا تاثر بغير علم اضلوا واضلوا. اذا تاملت في هذا الحديث وجدت ان هؤلاء الناس لما لم يجدوا اماما يقتدون به ويقدمونه على انفسهم ويصدرون عن قوله ورأيه وفتاويه اتخذوا او اتخذ لهم رؤساء جهال فقدموهم في محاربهم وقدموهم في منازلهم وقدموهم في قنواتهم واهتم الناس بهم وهم جهال لا يعرفون كيفية الابتداء بمن قبلهم فكيف يقتدي بهم من بعدهم. وجعلنا للمتقين اماما، كما ان من اهم خصال الامامه بالدين الصبر واليقين. ولهذا من الفوائد العظيمة التي قعدها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استقراء لنصوص السلف ونظرا في أقوال الأئمة وكيف وصلوا إلى مراتبهم. أنه قال عليه رحمة الله: للصبر واليقين تنال إمامة الدين. فالإمام هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكره في مواضع من كتبه، وذكره عنه تلميذه الحافظ ابن القيم في طائفة أيضا من كتبه، وهو من القواعد العظيمة التي دلت عليها أصول الكتاب والسنة، والتي دل عليها قراءة حال السلف كيف صاروا أئمة. فقال: بالصبر واليقين تنال الإمامة الدين. لأن الله جل جلاله قال في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وجعلنا منهم، الله هو الذي يجتبي يصطبي يختار أئمة، ما حالهم؟ يهدون بأمرنا، فلا بداية بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به وهو الوحي. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الوحي إماما، وجعل العقل مهتما به. قال جل وعلا: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وكذلك من أسمائها في القرآن أنه إمام. يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا. لأن الصبر يحجب العبد عن مواطن الشهوات. وكانوا بآياتنا يؤمنون، وذلك أن اليقين يحجب العبد عن مواطن الشبهات. فالصبر حرب على الشهوات، واليقين حرب على الشبهات. فمن لم يكن مجانبا للشهوات بالصبر، ومجانبا للشبهات التي هي البدع والكلام والزندقه والحجبات، كيف يكون من لم يكن مجانبا للشهوات باليقين كيف يكون اماما؟ الله جل وعلا قال: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. الصبر واليقين تنال الإمامة الدين. من فوائد هذه الآية العظيمة أن العبد ينبغي له ألا يقصر نفسه على نفسه، وذلك أن الرب جل جلاله أمرنا بأن نكون في أعلى المنازل، وأن تكون لنا همة عالية، وأن تكون لنا همة عالية. لا يقتصر الإنسان على نفسه صراحة، ولكن يطلب أيضا من الله جل وعلا أن يجعله إماما للمتقين. وذلك أن كل خير تفعله أو تدعو إليه ويقتدى بك به فلك أجر من بعد. وفي ختام هذا اللقاء أحب أن أنبه أحب أن أنبه على أمرين اثنين، وهو أن الله جل وعلا لم يجعل إلها مطلقا مقتدا به كل أقواله وأفعاله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يؤخذ من قولهم ويترك. والطائفة في هذا ما ذكره طائفة من السلف، ودندن عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا في كتبه، وذكره أيضا تلاميذه، أنهم قالوا: لا تنظر إلى عمل بقيه ولكن سله يصدق. وهذه القاعدة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس حتى من طلاب العلم الخاص. لا تنظر إلى عمل بقيه ولكن سله يصدق. أحيانا قد تصدر من بعض العلماء أو من بعض الفقهاء أنواع من الأدعاء، إما أنهم يفعلونها من باب التلخص أو عدم القدرة على فعل غيرها. لو رأى مثلا في الصلاة أترى عالما أو فقيها يفعل فعلا، أنت عندما تركت النطق أو تركت الصلاة لا تجد لهذا الفعل دليلا، فيما وصل إليه علمه. هنا تأتي القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام عن طائفة من السلف، لا تنظر إلى عمل بقيه، أنك ستقتدي به وربما يكون في فعله من أخطأ هذا، ولكن سل ورسل. والسؤال يكون بكلمة من الأدب، كيف ثبت هذه السنة؟ كيف ثبت هذا الفعل؟ لو أنكم حذرتم الله ودلونني على كتاب توسع بهذه المسألة التي أنتم تفعلونها، رأيت فضيلتكم تفعلون كذا وكذا، وأنا أحب أن أكتب بحثا في هذه المسألة، فلو أنكم تدلونني عن هذه المسألة من ذكرها من أهل العلم، أين أقف على أدلتها؟ وأساليب الأدب مع أهل العلم كثيرة جدا، أستاذ طالب العلم إلى مثلها. التنبيه الأخير الذي أحب أن أنبه به أنه قد يجد على بعضنا إشكال في أن الله جل وعلا في هذا الدعاء أذن على المؤمنين بأنهم قالوا واجعلنا للمتقين إماما، مع النهي المعلوم بالشريعة الذي جاء فيه النصوص من أن المسلم يطلب الرياسة أو يحرص عليها. والجواب عن هذا قد تكلم عنه طوائف من أهل العلم، حتى قال إبراهيم النخعي لم يطلب الرياسة بل أن يكونوا قدوة بالدين، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول من استطاع منكم أن يكون إماما، من استطاع منكم أن يكون إماما لأهله، إماما لحيه، إماما لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنه إلا كان لك منه نصيب. فهم أرادوا أن يكون انتهى كلام الحسن، فهم أرادوا أن يكونوا أئمة، أكان ذلك بالصلاة أو بالعلم أو بأمور الدين والدنيا، لأجل أن يقتدي بهم الناس. والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى من نتائج مباحثه أنه تكلم على الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله. قال هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي بأمرها، فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون عباد متبعين أوامر مجتنبين نواهيه. وقد ناصح الله بعبوديته وناصح خلقه بالدعوة إلى الله، فهو يشك الإمامة بالدين بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن تكون في أعينهم كريما وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يهتموا به ويكتبوا أمر الرسول على يده، لن يرضى ذلك بل يحمد عليه لأنه داعي إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصموا لنفسه أثنى عليه بالتنزيل وأحسن جزاءهم يوم القائم، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اجعلنا للمتقين إماما، فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام المهتم متعاونا على الطاعة، فإنما سألوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم العلوم النافعة والأئمة الصالحة الظاهرة والباطنة التي لا تتم الإمامة إلا بها. تأمل كيف نسبهم في هذه الآية إلى اسم الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إننا نعوه بفضل رحمته ومحجوبه ومنته. تأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرق وهي المنازل العالية في الجنة إلى آخر كلامه، أن قال وهكذا بخلاف صلاة الزيادة، فإن قلابها يسعون في تقسيمها لينالوا بها أرواحهم من العلو الأرض وتعبد الخلوق لهم وليلها إليهم ومساعدتهم لها لهم على جميع أرواحهم مع كونهم عالين عليهم قادرين. سئل الله بن منبه عن صلة المسلم فقال يقتدي بمن قبله وهو إمام لمن بعده. هذا كلام ابن القيم ومحصله احببت ان تسمعه وان تنظر الى تحذيرات اهل العلم وتحذيراتهم، وانه لا يمكن ان يقتصر طالب العلم على فهم النصوص بما يقراه في كتاب الله تعالى او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تعارض بين ان يقول العبد طالب ربه واجعلنا للمتقين اماما، وبين ان يطلب الرياسه. الذي يطلب الرياسه يطلبها لنفسه، والذي يطلبها الامامه بالدين يطلبها لقيام دينه من الناس، وان يعبد الله وان يعرف الله وان تنتظر اوامر الله. والله جل وعلا عالم بمكامن القلوب واسرار القلوب، فهو سبحانه وتعالى يجعل الامامه للدين لمن طلب قيام دينه، ويجعل الذله والصراع لمن طلب الرئاسة في دينه. ولهذا تأخذ تأمل بقوله سبحانه وتعالى في آخر سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية ذكر الله فيها أربعة أصناف، مع أن ظاهرها أنها على صنفين. ما هما الصنفان الظاهران؟ انظر، قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فجعلهم علوا وفسادا أو مستقيما. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن هذه الآية تضمنت أربعة أصناف، وتكلم عليها بكلام جميل نفيس بديع في كتابه السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية. الصنف الأول الذين يريدون العلو والفساد، فهؤلاء كفرعون ومن سار على ركابه، أو الذين يريدون العلو ولا يريدون الفساد، فهؤلاء طلاب الرئاسات لأمر الدين، والذين يريدون الفساد ولا يريدون العلو، فهؤلاء الذين يريدون المعاصي والفشارة وإن لم يبحثوا عن العلو وعن الريادة، وإنما يريد أن يعيش الشهوات. والصنف الرابع والأخير وهم الصفوة، وهم الذين لا يريدون لا هذا ولا هذا، لا يريدون علوا السلام وجد الإسلام، أو لا يريدون فسادا، أو يريدون فسادا ولا يريدون علوا. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يجعل حالة الطاعة إجزاء من حسنات الجميع، وأن ينفعنا به، فهو ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.